ナシュラテジョリダテキョンニャン新聞アルコリアテジノビアヤマタシミンハタシャルマカラタンイプシタハイヤタンピアオンワンマンチュアラアベムデルラタリーフヨスルクピサウティンアリンワダカラトフィアアンナアベユタリブピイジュライティムサリスワビアファウラインティスワビヒアママコンシリアテリアバンフィプサンファタタアタハムラトリアバンタラジャثم أودعت أن آبي ظهر أمام وسائل الإعلام ليطلق المزاعم قائلاً إن اليابان قد دفعت مليار ين ياباني فيجب على كوريا الجنوبية أن تبدي الإخلاص وإن إجلاء تمثال الصعبية أمر طبيعي ولابد من تنفيذ الاتفاقية رغم تبديل السلطة في كوريا الجنوبية كما ذكرت أن السلطة الكورية الجنوبية تتعرض لشتى أنواع الإهانة من اليابان خلال أكثر من سنة بعد عقد الاتفاقية على مسألة العبودات الجنسيات رغم مواردة المواطنين والمتطردات